قالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية إن المحكمة الدستورية المندفية من معنويات الرأي العام المقتاد عربت قبل أيام عن موقفها من إتمام الحكم بإكالة باكنه في قدون أقرب زمن. تحيرا من ذلك تشتك أوباش البيت الأزرق وفرقة المحامين المعجنين بما يسمى بالتحري الكافي والإنصاف ويصرون بإناد على إبطاء المدافعة النهائية في المحكمة الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى يحكون شتى أنواع الحيل الخرقاء مثل الإناد والخداع والتحديد، وهم يثرثرون بإمكانية اتخاذ الإجراءات لاستقالة جميع أعضاء فرقة المحامين وظهور باكنه مباشرة في المحكمة لتبيين أفكارها حتى يتصرفوا تصرف الماكر لتأخير المحاكمة بكل الوسائل والطرق. عدل الناطق بلسان مجلس مصالحة الأمة أمس الجمعة بحديث وأصر فيه على أن المقاومة الشعبية التي تسود مجمل مناطق كوريا الجنوبية هي انفجار الحقد والغضب المتراكم تجاه شرطمة الخائنة باكنه التي لجأت إلى ممارسة الديكتاتورية الفاشية والسياسات المعادية للشعب والدائلية للدول الكبرى والمجابهة مع الأمة المتجانسة. على الرغم من ذلك أقامت الشكية باكنه وشركاؤها جلسة التآمر كل يوم تقريبا في غرفة سرية للبيت الأزرق وتسعى جاهدة لتقديم الطلب الإضافي بزيادة الشهود وتوجيه الضغوط إلى النيابة العامة الخاصة والمحكمة الدستورية، ولن تكتفي بذلك بل تحاول محاولة يائسة بلا رشد مع خلول الوقت لانقطاع حبل وريد الخاينة. إن شغب زمرة المحافظة المتطرفة لممارسة استقالة باكنه هو ليس إلا مجرد تصرف حقير ورذيل لدى العباش الخالئين من القدرة والآراء الذاتية لتمييز الصحة والخطأ مقابل حفنة من المال ترمي باكنه وتسونسيل، كما إنه لعبة حصرية للمجرمين الذين ابتلعوا نقودهم المتراكمة غير شرعية. إن استقالة باكنه هي أمر حتمي للتاريخ ومطلب الأسر وأمر رأي العام. قد تحدد موعد نهاية اليائسة لشكية باكنه وأن الحلاق الشامل لشرطمة المحافظة هو مصير محتوم لن يتغير أبدا. ما من أحد يمنع تطلعات ورغبات شديدة لدى أبناء كوريا الجنوبية الذين ينادلون من أجل إحراق شتى أنواع الجور والإتيان بالدنيا الجديدة. إن العدالة حليف لرأي العام، وإن المكان الذي سيصل إليه من الذين يعكسون تيار رأي العام هو ليس إلا مقبرة للتاريخ. ينبغي للشرطمة الخيانية أن تعرف بصواب أنها لن تتخلص من مصيرها المائل إلى الدمار بأية محاولات يائسة.